وهذا كان كثيرا في الناس. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. انظر إلى شناعة وبشاعة وعظم هذا الفعل حيث قرن بماذا؟ بأشياء عظيمة مهولة كبيرة. رجل أعطى عهد، يعني خالف العهد، نقض العهد، ونقض العهد ليس من صنيع المؤمنين وليس من شأن المؤمنين. فرجل أعطى بالله ثم غدر، هذا ورد في الحديث أن من يعني غدر أو عاهد فغدر يخرج أو يبعث يوم القيامة له لواء، يقال هذه غدرة فلان أو كما يعني. إذن هذا عمل عظيم شنيع محذر منه، والله سبحانه وتعالى يقول أنا خصم صاحبي، من فعل ذلك فأنا خصمه. قرن هذا بمسألة من استأجر أجيرا فاستوفى منه عمله ولم يعطه حقا، يدلك على إيش؟ على مدى عظم هذا الفعل وأنه ظلم كبير، وأن صاحبه مثل من يغدر ويخدع بالعهد. فيقول رجل أعطى به ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه. وهذه مسألة أخرى أيضا هي من حيث الأحكام، أنه لا يجوز لمسلم أن يتسلط على إنسان، لا نقول مسلم، لا إنسان مهما كان، يعني إنسان، فيستعبده ويتملكه ويبيعه ويجعله مملوكا ويأكل ثمنه. إذن وكلمة عمر مشهورة من حيث أول الاستعباد التملك، ومن حيث أيضا التسلط، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. أنظروا وينظر كل عاقل عندما نسمع في هذه المواثيق والآن والكلام الكثير وحقوق الإنسان وشكله منها حرية، أولها الحرية، حرية الإنسان والناس. من العجيب أن ميثاق الأمم المتحدة الذي في 1948، يعني من حوالي كم سنة، 50 سنة أو شوي، يعني يعتبر فتح عظيم، وأنهم وصلوا إلى شيء كبير، وأنهم يعني يدافعون عن حقوق الإنسان إلى آخره، ومنها حرية الإنسان، وأن الإنسان حر لا يتعرض لحريته. هذا الكلام، هذا المبدأ موجود قبل 14 قرنا، قاله طبعا قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، من حيث كي التسلط على الإنسان، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ولم يقله عمر من عند نفسه، بل قاله من ما فهمه من شريعة الإسلام، ومن ما رآه وسمعه وعقله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا من الأشياء، من الأمور العظيمة التي إثمها كبير، وإثمها كبير كبير جدا، لأنه إذا كان الله خصم صاحبه فماذا ينتظر له؟ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه: من كنت خصمه، من كنت خصمه خصمته. ولا شك في هذا. ونأتي إلى موضوعنا، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. من أكبر الذنوب، يعني من أعظمها، لأنه ما هي من أكبر الكبائر، يعتبر هذا من أكبر الذنوب. عندما بحث أهل العلم والفقهاء في الكبائر، الله سبحانه وتعالى يقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إلى آخره. اللمم يغفر بالاستغفار وبالأعمال الصالحات، والكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، كبائر. ثم لما جاء الفقهاء والعلماء ليحددوا ما هي الكبائر، من ضمن الضوابط الذي يذكرون منها الكبائر، طبعا ورد النص، أكبر الكبائر قتل النفس والزنا، ويعني بعد شرك بالله، شرك بالله وقتل النفس وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات إلى آخره. لكن أيضا أدخلوا فيها أشياء بدليلها، ما هو ضابطها، من ضوابطها الوعيد الشديد على فعلها، ومن ضوابطها مثل هذا القول عندما ينسب الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح في البخاري، رواه البخاري، إلى ربه أنه قال: من فعل ذلك خصمته، أن فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته. إذن فهذا يدخل ضمن الكبائر، كبائر الذنوب، لأن الله يكون خصم من فعلها. من استأجر أجيرا فاستوفى أجر منه عمله ولم يوفه حقه. انظر، نحن جميعا كلنا نتعرض لمثل هذا العمل، يعني أنه كلنا نستأجر، إما مثلا يعني أقل شيء يمكن تحتاج إلى أنك تركب تاكسي، تركب تاكسي يعني الآخر. فإذا ركبت في سيارة هذا الذي يذهب بك أو خط كذا، وطلبت منه أن يوصلك مكان معين، ثم بدأت تلف الدور ولا تعطيه إلا الجزء من الذي اتفقتم عليه، فاعلم واحذر ألا تدخل في هذا، أن استأجرت أجيرا ولم توفيه، سوفيت منه ولم توفيه حقه. نعم. فاستوفى منه ولم يوفه أجره. رواه الإمام أحمد والبخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام يغفر لأمته، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر لأمته عليه الصلاة والسلام في آخر ليلة من رمضان، يغفر لأمته لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من رمضان، ورمضان قريب، سأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان. يقول يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان، هذا حديث صحيح يعني معروف بكامل لفظه، إن شاء الله تعالى سنأخذه ونبدأ فيه في بداية الشهر. يغفر لأمته عليه الصلاة والسلام في آخر ليلة من رمضان. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، هذه ليلة أخرى، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، رمضان فيه خير كثير، ليس خاصا بليلة القدر. قال لا، ليست ليلة القدر، ليلة القدر فيها فضلها وعظمها، ومن أدركها فقد أدرك خيرا كثيرا وأمرها معروف، لكن قال لا، هذا شيء آخر زائد على ليلة القدر لمن حصلها. قال لا ولكن، لكن هنا مقصور يعني غير لكن، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله، إنما يوفى أجره إذا قضى عمله، يعني أن هذه الليلة آخر ليلة في رمضان يغفر لكل من صام رمضان وقامه، سواء أدرك ليلة القدر أو لم يدركها، لأن رمضان شهر شهر عبادة، وخصه الله بعبادات مخصوصة، وخصه الله بفضل عظيم بليلة القدر فيه، ومن أدرك ليلة القدر وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فضل كبير ويحرص عليه كل مؤمن. لكن أيضا هناك فضل آخر في هذا الشهر، وهو إيش؟ أن هناك شهر، هذا شهر معدد 29 يوم أو 30 يوم، مطلوب منك أيها المؤمن تصوم نهاره وتصلي ما استطعت من ليله، تقوم ليله ما استطعت، فإذا فعلت ذلك احتسابا إيمانا واحتسابا لله سبحانه وتعالى غفر لك، في آخر ما انتهى الشهر انتهى العمل سيعطيك الله الأجر يغفر لك. هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يغفر لأمته ما يعني في آخر ليلة من شهر رمضان، وهذه الليلة ليست ليلة القدر وإنما هي آخر ليلة من الشهر، يغفر لكل من صام وقام ولكن بشرط، بشرط، يعني ليس المراد يعني أنه واحد يمتنع عن الطعام والشراب أمام الناس ثم يعمل ما يشاء، أو أنه مثلا يصوم ولا يصلي صلوات في أوقاتها، أو أنه يعني يأكل أموال الناس وهو صائم، أو أنه يعني يغتاب الناس وكذا، لا، الإنسان إذا العبادة، لماذا الصوم؟ الصوم جنة، الصوم جنة يعني وقاية بينك وبين الخطايا والسيئات وبينك وبين النار، ولا يكون جنة واقية لك من السهام هذه التي تأتيك بسبب الخطايا إلا إذا اجتنبت، إذا كان ناصحا ورادعا لك من الخطايا التي تعمل. فإذا صمت لله إيمانا واحتسابا وأقمت ما فرض عليك من الصلوات المفروضات وقمت بما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بما تستطيع من الحسنات، سائر الحسنات من صلاة تطوع وصدقة وكلمة طيبة ونحو ذلك، إذا فعلت ذلك وهو يسير على من يسره الله عليه، واستمررت في هذا الشهر كله إلى آخره بنية صالحة ومتابعة صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك لا شك إيمانا يقينا أنك سيحصل لك ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا نقول ذلك لأننا نصدق بما قاله عليه الصلاة والسلام، إن الأمة يعني المؤمنين الصادقين المخلصين المتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر لهم في آخر الشهر ما تقدم من ذنوبهم، بشرط كما قلنا الإيمان الصدق الإخلاص إلى آخره، وبشرط آخر ونحن في باب الإجارة، وبشرط آخر ونحن في باب الإجارة والمعاملة، بشرط ألا يكون عليه لأحد من الناس مظلمة، مظالم الناس حقوق الناس لا يغفرها الله سبحانه وتعالى إلا بالتجاوز في، يعني إذا غلبت حسناتك يتجاوز الله عنك ويعطي ذلك المظلوم منك فضلا منه سبحانه وتعالى وكرمه. لكن من شروط التوبة الصادقة التي تخرج منها صافي سليم معافى خالص، تأتي صافي صافية صفحة، صفحتك بيضاء إذا تبت، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس، يعني كونهم يذنبون ويعني يأتون من المحظورات ما يأتونه لأنهم جبلوا على حب الشهوات، وحب الشهوات تؤدي إلى ارتكاب بعض المعاصي، وهذا ابتلاء واختبار لا يسلم منها إلا القليل النادر الذين عصمهم الله وهم الأنبياء والرسل. سائر الناس يقعون في الخطايا، ولكن أفضلهم من يبادر إلى التوبة ويستغفر الله من كل خطيئة يفعلها ويتوب، فإذا تاب توبة نصوحا صادقة مسحت محيت يصير يعني صفحته بيضاء. لكن ما هي التوبة؟ لا يعرفونها جميعا. التوبة المقبولة ما هي؟ التوبة النصوح، أن يندم على ما فعل ويعزم على ألا يفعل، وماذا؟ هذه يعني شرطان أساسيات. وبالنسبة لحقوق العباد أن يتحللها في الدنيا قبل الآخرة، سواء كان في عرضه أو ماله أو كذا، أخذ مالا يرده، أو كان لم يجده ذهب مات غاب عنه يتصدق به عنه، أو كان له ورثة يعطيه لورثته، حتى في عرضه لو كان في عرضه تكلم فيه بغيبة أو غيرها يذكره بكلمة حسنة في مجلس آخر، هناك مجال لأن تكفر وتأوى عن سيئاتك بالنسبة لأخيك المسلم وتعطيه حقه قبل أن يطلبه منك يوم القيامة يوم لا درهم ولا دينار، إنما يأخذ من عملات من حسناته. إذن الشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام ليست الليلة التي أو في آخر ليلة أو في يعني آخر ليلة في رمضان يغفر فيها للمؤمنين هي ليلة القدر، بل هي آخر ليلة منه، ولمعنى وهو أنه آخر العمل في رمضان الذي طلبه الله سبحانه وتعالى منه، والأجير إنما يأخذ أجره عند انتهائه من عمله. شاهدوا هنا أن هذا فيه إشارة إلى أن الأجير الذي اتفقت معه أو أنت أيها كنت أجيرا لعاد إنما تستحق أجرك إذا انتهيت مما التزمت به من عمل. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، رواه أبو داود والنسائي بن ماجه. الحديث في سنده ضعف أو بعض ضعف، وكان ورد في رواية أخرى، لكن معناه صحيح ودلت عليه عمومات وظواهر كثيرة، وهي من تطبب يعني من مارس مهنة الطب العلاج علاج الناس ولم يعلم منه طب، يعني لم يعرف عنه أنه صاحب هذه المهنة أو خبرة فيها فهو ضامن. هذه حقيقة مسألة الحديث فيها فيه يعني في سنده شيء، لكن المعنى صحيح، وهو أن من مارس يعني معالجة الناس طب تطبيبهم أو سواء كما يقال بالطب العربي وهذا الشائع عند الناس الذي يمارسه الذي يعرف والذي لا يعرف، أو الطب الحديث الذي أيضا يتدخل فيه من لا يعرفون، فمن تصدى لهذا العمل الذي هو التطبيب وهو من أخطر الأشياء على الأجساد، من أخطر الأشياء على أبدان الناس، كونه يأتي فيعطي علاجا أو يكوي كيا أو كذا شسمه أو أحيانا يعني يتولى عملا كبيرا جراحة أو غيرها وهو لا يحسن، إن كان لا يحسن هذا العمل وليس معلوما عنه فيه وليس له خبرة به فهو ضامن كما ورد في الحديث. نعم لا خلاف بين أهل العلم في ذلك أن من فعل شيئا من هذا العمل وهو لا يحسنه ولم يعرف عنه، فإن إذا سرى يعني وأصاب المعالج أذى منه جراحة أو كذا أو شلل أو يعني فقد جزء من جسمه من بدنه أو في عقله أو كذا إلى آخره فهو يضمنه. ليه؟ لأنه استعمل عمل لا يحسنه، فكأنه تعمد إيذاء هذا الإنسان. لكن من كان معروفا بالصنعة بالمهنة وعنده الخبرة وبذل جهده وحصل نوع خطأ فهذا الخطأ لا يؤاخذ به، لأنه قد يحصل الخطأ من الماهر العارف يحصل فلا يضمن. لكن من عمل شيئا وهو لا يحسنه يضمن. هذا في الطب وفي غيره مثله، في غير الطب كذلك. يعني واحد يقول أنا نجار فينصب نفسه أنه يعني يستطيع أن ينجر الخشب وكذا ويركب يعمل الأبواب ويعمل شبابيك ويعمل طرابيزات ويعمل كذا إلى آخره. أتيت له أنت بخشب، رحت وتعبت واشتريت خشب من أحسن الأنواع وتخد هيها هذا أنت أيها النجار سوي لي كذا، ثم أخذ يخبص على ما يقولون هذا قصص لك ها أعطاك شيئا تالفا. إذا ظهر وعرف أنه لا يحسن يضمن قيمة الخشب الذي أعطيته ولا أجرة له. كذلك الحداد، كذلك السباك، كذلك الكهربائي، وهكذا. والكهربائي مثل الطبيب، يعني يقولون غلطة الطبيب تودي إلى القبر، وغلطة الكهربائي ما هي بعيد عنها، ها؟ لأن عمل الكهرباء وكذا إلى آخر ماس وكذا يمكن يصير حريق وغيره. فالشاهد هنا نقول لإخواننا الذين يمارسون مثل الحرف هذه ليتقوا الله في أنفسهم وفي دنيا وآخرة، لا يدخل في عمل إلا وهو يجد من نفسه أنه يحسن، لأن هذا أمانة بينه وبين الله. فإن لم يكن معروفا عنه ولا يحسنه فقد وقع في مخالفة دينية بينه وبين ربه سيحاسبه، وقد وقع في مخالفة يعني قضائية سيحاسب يعني ويؤخذ منه حقوق الناس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.